فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الأخذ من اللحية أو ما يسمى بتحديدها، ويستدلون بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: كيف الإجابة عن ذلك؟ وما لما لا يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وراهم يأخذون فعل ابن عمر ويتركون قول الرسول. أعفوا، اتركوها، لا يؤخذ منها شيء، أرسلوا اللحى، أرخوا اللحى، كل هذا روايات في الصحيح. لماذا يذهبون إلى فعل صحابي مع وجود النص من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وابن عمر ما كان يعمل هذا دائما، إنما ثبت عنه أنه يعمله إذا تحلل من الإحرام فقط، يعتبره من التحلل اجتهادا منه رضي الله عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.